النصاب الشرعي حدده فقال قدره 1600 رطل عراقي، هذا مقدار النصاب. فمن ملك من الحبوب والثمار مقدار 1600 رطل عراقي، هذه الثمار إذا أثمرت وجمع هذا الثمر ووجده 600 و1000 من الأرطال العراقية يقول فيها زكاة. وليس شرط النصر أن ينتصر في المعركة فقط، فقد تخسر في معركة وأنت منتصر، لأنك كونك تثبت على دينك هذا انتصار ولا مو انتصار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أن القواعد النبوية قسمة يعني في شمولها، فشيء يشمل جميع أبواب الدين لا يترك بابا من أبواب الدين إلا ودخل، وشيء وهذا مهم يكون قاعدة في بابه من أبواب العلم. علي يوسف فندي له رائحة طيبة، فلا نقول مثلا للمحرم والمحادة لا يجوز للمحرم أكل التفاح، ما حد يقول بهذا، ولا يجوز للمحرم أكل البرتقال لأنه له رائحة تعلق باليد، نقول لأن هذا ليس طيبا، الطيب ما يتطيب به عادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل في هذا اليوم إن شاء الله ما قد بدأنا به فيما يتعلق بأحكام الشعر واللباس والزينة، وتكلمنا في الدرس السابق عن على ما يتعلق بأحكام الشعر، وبقي الكلام على أحكام اللباس والزينة، وهو ما سوف نقرأه في هذه اليوم إن شاء الله تعالى. والمسائل التي سوف نتطرق إليها في ما يتعلق باللباس والزينة هي ما هو موجود بين أيديكم من الأصل في اللباس والزينة، وشروط اللباس أو ضوابط اللباس، وستر العورة في الصلاة، ولباس الإحرام وأحكامه، ولبس المحادة وما يتعلق به، وأخذ الزينة في المناسبات الشرعية كالجمع والأعياد. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق باللباس والزينة أو الأصل في اللباس والزينة، فالأصل في اللباس والزينة الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. إذن الأصل في جميع الألبسة وجميع ما يتعلق بأنواع الزينة الأصل فيه الحل والإباحة لما تقدم من النصوص. واعلم أن ها هنا أربعة أشياء: المعاملات، العبادات والمعاملات والأعيان والعادات، فما الأصل في كل منها؟ الجواب: أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع والتوقف حتى يرد الشرع بإباحتها أو مشروعيتها، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت الآية على أنه لا بد في الدين من أن يأذن الله عز وجل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على هذا، لو قدر أن شخصين تنازعا في عبادة فقال أحدهما: الأصل فيه فقال أحدهما: هذه العبادة مشروعة ومطلوبة، وقال الآخر: ليست مشروعة ولا مطلوبة. فالذي يطالب بالدليل هل هو النافي أو المثبت؟ الذي يطالب بالدليل هو المثبت، لأن الأصل عدم الشرعية، عدم الشرعية. ولو قدر أن شخصا وجدناه يتعبد بعبادة على صفة معينة فنهيناه عن ذلك، فقال: ما الدليل على النهي عن هذه العبادة؟ فيقال: أنت الذي تطالب بالدليل ولسنا نحن، أنت الذي تطالب بالدليل ولسنا نحن. إذن الأصل في العبادة أو في العبادات الحظر والمنع والتوقف حتى يرد الشرع بجوازها. الثاني: المعاملات من بيع وإجارة ورهن وعارية ووديعة وغير ذلك من أنواع المعاملات، فهذه الأصل فيها أيضا الحل والإباحة. الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. وبناء على هذا أيضا، لو تنازع شخصان في معاملة أحدهما يثبت جوازها والآخر يثبت منعها وأنها محرمة ولا تجوز، فالذي يطالب بالدليل هنا هو النافي أو المثبت؟ أن الذي يطالب بالدليل هو النافي، لأن الأصل الحل والإباحة. ثالثا: الأعيان. فما الأصل في الأعيان مما أوجده الله عز وجل من الحيوانات وغيرها؟ الأصل فيها أيضا الحل والإباحة، فجميع الأعيان التي خلقها الله عز وجل الأصل فيها الحل والإباحة، وأنه لا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمن ادعى مثلا تحريم حيوان أو تحريم نبات، قال: هذا الحيوان لا يجوز أكله، وهذا النبات لا يجوز أكله، وهذا اللباس وهذا اللباس لا يجوز استعماله، فإنه يطالب بالدليل، لقوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. بقي أيضا أمر الرابع، وهي العادات والأعراف. فما الأصل في عادات الناس؟ الأصل في عادات الناس وفي أعرافهم أيضا الحل والإباحة، فلا يحرم من العادات والأعراف إلا ما خالف الشرع. فلو قدرنا أن قوما اصطلحوا على أن يأكلوا أنهم يأكلون في اليوم 4 مرات، أو اعتادوا مثلا على جلسات معينة في أزمنة معينة، أو كانوا يفعلون أشياء في مناسباتهم كالنكاح والوليمة ونحو ذلك، أو في مصافحتهم وتعانقهم، فالأصل في جميع هذه العادات الحل والإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه. فمن العادات المحرمة مثلا منع المرأة من الميراث، فإن في بعض المناطق أو بعض البلدان تجد أنهم يمنعون المرأة حقها من الميراث وأنها لا ترث شيئا، وهذه العادة أو العرف محرم، لأنه مخالف لقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومخالف لقوله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالله عز وجل أثبت للمرأة ميراثا من العادات أيضا المخالفة للشرع كون المرأة تحجر لابن عمها، يعني تمنع من الزواج إلا لابن عمها، أو يأذن إما أن يتزوجها أو يأذن في أن تتزوج غيره. هذه أيضا من العادات أو الأعراف المحرمة. الخلاصة الآن أن لدينا أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فالأصل في عبادات المنع، والأصل في المعاملات والأعيان والعادات الأصل فيها الحل والإباحة. وبناء على هذا فجميع الألبسة وجميع ما يتزين به ويحسن الوجه ونحو ذلك الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. المسألة الثانية شروط اللباس أو